نواصل درسنا مستعينين بالله تبارك وتعالى، ونبدأ من حيث وقفنا بالأمس، ونطلب من الأخ فهد كالعادة يعرض لنا المتن فعلى بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال العلامة البهوتي رحمه الله تعالى: ويلزم المأموم متابعته في غيرها، أي غير الصلاة السرية. يعني إذا سجد الإمام سجود التلاوة في الجهرية يقول يلزم المأموم أن يتابع الإمام، لكن إذا سجد الإمام سجود التلاوة في السرية قال يخير المأموم في متابعة الإمام وعدم متابعة الإمام. والصحيح أن المأموم يتابع الإمام إذا سجد في الصلاة السرية وهو محل يعني سجود، فيتابع الإمام لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به. لأن ما زلنا في أحكام سجود التلاوة في الصلاة. نعم. ولو مع ما يمنع السماع كبعد وطرش. أي نعم، اقرأ لأنه محل الإنصات في الجملة. ويخير في السرية، يخير المأموم في متابعة الإمام في الصلاة السرية أو عدم المتابعة، يعني في سجدة التلاوة. وقيل يلزمه متابعة الإمام وفاقا لأبي حنيفة، ورواية عن مالك قال عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. وكصلاة جهر قال في الفروع في الأصح. ويكره اختصار آيات السجود اتفاقا، وكره حذفها حتى لا يسجد لها، لأن كل منهما لم ينقل عن السلف بل نقلت كراهته. يكره اختصار آيات السجود اتفاقا، يعني يقرأ آيات السجود فقط يقتصر عليها، هذا مكروه. أو يحذف آيات السجود حتى لا يسجد، هذا مكروه لأنه لم ينقل عن السلف، بل يقرأ يتلو، وإذا مر بآية سجدة سجد لها. أي نعم. نعم. ويستحب في غير الصلاة سجود الشكر عند تجدد النعم واندفاع النقم مطلقا. انتقلنا من سجود التلاوة إلى مسألة أخرى وهي سجود الشكر، أحكام سجدة الشكر. قال: ويستحب في غير الصلاة سجود الشكر، يعني في الصلاة ما يستحب أن يسجد سجدة الشكر، عند تجدد النعم واندفاع النقم مطلقا. اقرأ الحاشية عبد العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن قاسم رحمه الله: أي سواء كانت خاصة أو عامة، دينية أو دنيوية. ايش اللي سواء كانت خاصة أو عامة؟ تجدد النعمة أو اندفاع النقمة، سواء كانت خاصة بالساجد أو عامة للمسلمين، دينية أو دنيوية، يشرع أن يسجد سجدة الشكر في غير الصلاة. النعمة ظاهرة أو باطنة. نعم. كتجدد ولد، يعني واحد يبشر بولد يشرع أن يسجد سجدة الشكر في غير الصلاة. نعم. أو مال، أو مال أو جاه أو نصرة على أو نصرة على عدو. نعم. أو نصرة على عدو أو غير ذلك. اللهم انصر المسلمين على أعدائهم. آمين. أو غير ذلك من سائر النعم أو اندفاع النقم. ونعمة الله على العبد ما أعطاه له مما لا يتمنى غيره أن يعطيه إياه. وفي الكليات النعمة في الأصل وضعها الحالة التي. ونعمة الله على العبد ما أعطاه له مما لا يتمنى غيره أن يعطيه إياه. وش معنى هذه العبارة؟ هكذا. ونعمة الله على العبد ما أعطاه له مما لا يتمنى غيره أن يعطيه إياه. من الذي يتمنى؟ ما ظهر لي المعنى. أي نعمة الله على العبد ما أعطاه له، ما أعطاه الله له مما لا يتمنى غيره أي أن يعطيه إياه. قربت المعنى يا صلاح. مما لا يتمنى غيره أن يعطيه إياه. ونعمة الله على العبد ما أعطاه له مما لا يتمنى غيره أن يعطيه إياه. نعم. أه؟ لا يرجوها إلا من الله، يعني الله عز وجل يعني يمن عليه بالنعمة. لا، العبارة ما تفيد إلا ما قاله صلاح. أعد يا صلاح وش قلت؟ يعني أن الله ينعم على العبد بنعمة فيتمنى غير المنعم عليه أن الله لم يمن عليه بهذه النعمة. لا، ما فيه يتمنى. مما لا يتمنى. إيه، مما لا يتمنى يعني لا غيره أن يعطيه إياه. لا يرجو غير المنعم عليه أن تحصل هذه النعمة للمنعم عليه. لا، هو قال هذا معنى العبارة، هذا الذي يظهر من العبارة. صحيح. اي نعم، يعني نعمة الله عليك هي النعمة، نعمة بشيء لا يتمناه غيرك ان تعطى اياه. ها؟ على كل حال يتمناه لنفسه، قد لا يكون حسد، قد يكون غبطة، محسود من هذا الباب، لكن قد لا يحسده إنما يتمناه له. أي نعم. نعم. وفي الكليات النعمة في أصل وضعها الحالة التي يستلذها الإنسان. شلون وفي الكليات؟ يعني في هذا كتاب مصطلح، يعني في كليات العلوم. نعم. النعمة في أصل وضعها الحالة التي يستلذها الإنسان. أين؟ والنقم كعنب، جمع نقمة، اسم من الانتقام، وهي المكافأة بالعقوبة، وظاهره لا يسجد لدوامها لأنه لا ينقطع، فلو شرع له السجود لاستغرق به عمره. وشكرها بالعبادات والطاعات والمتجددة شرع سجود الشكر لشكر الله عليها، وخضوعا له وذلا في مقابلة فرحة النعمة. نعم. وانبساط النفس لها. وقال الحجاوي يعني مثل تنجح، تتفوق، يجيك خبر انك نجحت، يجيك خبر انه صار لك ولد او رزقت مالا او تقبل الله دعوتك، شرح الله صدرك للإسلام، وجدت أنها يعني متجددة ما كنت ترتقبها من قبل. أي نعم. وقال الحجاوي: له مفهومان، أحدهما صحيح، وهو أنه سواء كان في أمر الناس أو أمر يخصه، والآخر أنه سواء كان ظاهرا أو باطنا، فإن النعم غير الظاهرة كثيرة في كل وقت، من صرف البلايا والآفات والتمتع بالصحة والسمع والبصر وغير ذلك، فلا يسجد له. أي هذه دائمة، السمع والبصر، التمتع بالصحة، هذه دائمة، لكن في أشياء يعني تكون متجددة، أتت مفاجأة ما كان يحتسب أن تأتي أو فرح بها. أي نعم. فيسجد لها سجدة الشكر. نعم. لما روى أبو بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتاه أمر يسر به خر ساجدا، رواه أبو داود وغيره وصححه الحاكم. نعم يا صلاح، اقرأ الحاشية. قال: وحسنه الترمذي، وقال: العمل عليه عند أكثر العلماء. وصححه الحاكم وحسنه الترمذي وقال: العمل عليه عند أكثر العلماء. نعم. قال: وسجد عليه الصلاة والسلام حين قال له جبرائيل: يقول الله تعالى: من صلى عليك صليت عليه، ومن سلم عليك سلمت عليه، رواه أحمد. اللهم صل وسلم عليه، اللهم صل وسلم عليه، من صلى عليك صليت عليه، ومن سلم عليك سلمت عليه، رواه أحمد. نعم. وسجد حين شفع في أمته فأجيب، رواه أبو داود. وسجد حين جاءه كتاب من اليمن بإسلام همدان، رواه البيهقي. وسجد الصديق حين جاءه قتل مسيلمة، وعلي حين رأى ذا الثدية، وكعب حين بشر بتوبة الله عليه، وغيرهم. وقد تواتر فعله صلى الله عليه وسلم وفعل أصحابه بعده. وقال ابن القيم: لو لم تأتي النصوص بالسجود عند تجدد النعم لكان هو محض القياس ومقتضى عبودية الرغبة، كما أن السجود عند الآيات مقتضى عبودية الرهبة. نعم. كما أن السجود عند الآيات مثل كسوف الشمس، خسوف القمر، حصل يعني آيات كونية، يسجد يصلي رهبة. نعم، عبودية الرهبة. نعم. قال: وتبطل به، أي بسجود الشكر، صلاة غير جاهل وناس. يعني لو أنه سجد للشكر في الصلاة وهو عالم أنه لا تصح سجدة الشكر في الصلاة تبطل الصلاة. أين إلا الجاهل، يعني صار جاهل تجددت نعمة وهو في الصلاة وهو يجهل أن سجدة الشكر لا تصح في الصلاة فسجد، هذا لا تبطل. وتبطل به، أي بسجود الشكر، صلاة غير جاهل وناس، وفاقا كما لو زاد فيها سجودا. وأما الجاهل والناس فيسجد له سجود السهو كما تقدم في من زاد فعلا من جنس الصلاة، يصير يسجد إذا سجد سجدة الشكر يسجد لها سجدتي السهو. نعم. لأنه لا تعلق له بالصلاة، لا تعلق له بالصلاة، لا تعلق له يعني للشكر بالصلاة، أي لأن سبب سجود الشكر لا تعلق له بالصلاة، فتبطل به كما تبطل بزيادة فعل وتقدم. نعم. بخلاف سجود التلاوة لمشروعيته فيها في الصلاة وخارجها، لأن التلاوة تشرع في الصلاة وفي خارج الصلاة، فسجود التلاوة مشروع في حال الصلاة وفي خارجها. نعم. قال سجود الشكر لماذا يبطل الصلاة؟ لأنه لا تعلق له بالصلاة. ماذا قرأ آيته لا الوارد الدعاء هنا آية مثلا يعني فيها رحمة يسأل الله، آية فيها يعني مغفرة يسأل الله عز وجل، آية فيها عذاب وعقوبة يستعيذ بالله، هذا الوارد. وأتممت عليكم نعمتي، هذا دائم، هذه نعمة دائمة، هذه نعمة دائمة. لكن لو جاء واحد والصلاة قال أبشر لك بولد، راح وسجد وقال أنا سجدت، قل له أنت جاهل ولا ناسي ولا تدري أنه ما يجوز؟ إن قال ما يجوز نقول صلاتك بطلت وأعد الصلاة، إن أدري أنه ما يجوز. وإن قال لا أنا والله جاهل وش حكم يفتوني، نقول اسجد سجدة السهو. إن قال أنا نسيت أحسب أني ما أنا بصلاة، اسجد سجدة السهو. أو واحد مثلا أراد أن يصلي وكان ضايعت له ضايعة، ضايعت له ذاهبة، فأراد الشيطان أن يشغله عن الصلاة وقال ترى مالك أو اللي تبحث عنه ترى في المكان الفلاني، ففطن له، ربما يعني الفرحة جعلته يسجد سجود الشكر. هنا أيضا وارد، لكن لأن الصلاة هي ذاتها سجود شكر يعني لأمر الدين، نفس الصلاة إنما تفعل ديانة، فلا يرد عليها أن تقول وإذا تجدد أمر ديني، لأن الصلاة نفسها يعني هي قربة دينية. نعم. صلى الله عليك. هل يشرع له أن يصلي شكرا لله؟ ها؟ هل يشرع له أن يصلي شكرا لله؟ هل يشرع له أن يصلي شكرا لله؟ يا بخلك برفع الصوت. أقول أحسن الله عليك، هل يشرع له أن يصلي شكرا لله؟ يصلي شكرا. إيه. ها؟ أبو حنيفة عندما أتى الرجل وأرشده إلى أن يصلي طول الليل، فعندما انتصف الليل تذكر ضائعا، قال له أبو حنيفة لقد مات الصلاة، دليل على أنه مات. إي يعني يكمل الصلاة شكر لله عز وجل، لكنه ما قال اسجد. ما قال اسجد. لا هذا يكمل الصلاة التي بدأها لقوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم. لكن الأخ فهد يسأل يعني يسأل هل يصلي شكر لله؟ ماذا يقول الله عز وجل لآل داود؟ ها؟ أعمال آل داود شكرا. أي وقليل. أعد الآية. أعملوا آل داود شكرا. أعملوا آل داود شكرا. وقليل من عبادي. إيش المقصود به؟ ها؟ أن يعملوا الأعمال الصالحة شكرا لله. ومنها الصلاة. الصلاة. لا. صلى الله عليك. قال وصفة سجود الشكر وأحكامه كسجود التلاوة. وصفة سجود الشكر وأحكامه كسجود التلاوة، يعني أنه يقول سبحان ربي الأعلى، لأن قلنا في سجود التلاوة يقول سبحان ربي الأعلى ويدعو بما ورد، كذلك في الشكر يقول سبحان ربي الأعلى ويحمد الله عز وجل ويشكره على ما أعطاه. وسجود الشكر كسجود التلاوة. اقرأ الحاشية يا عبد العزيز. قال رحمه الله يعني يكبر إذا سجد وإذا رفع ويجلس ويسلم، وليس في النصوص ما يدل لذلك، وإنما جاءت بمشروعيته السجود. وقال شيخ الإسلام رحمه الله ولو أراد الدعاء فعفر وجهه لله بالتراب وسجد له ليدعوه فيه فهذا السجود لأجل الدعاء ولا شيء يمنعه. وابن عباس رضي الله عنه سجد لما جاء نعي بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال عليه الصلاة والسلام إذا رأيتم آية فاسجدوا. قال: وهذا يدل على أن السجود يشرع عند الآيات، فالمكروه هو السجود بلا سبب. وفي المبدع إذا رأى مبتلا في دينه سجد بحضوره وإن كان في بدنه كتمه عنه. قال إبراهيم النخعي: كانوا يكرهون أن يسألوا الله العافية بحضرة المبتلى. إيه صحيح، لأنهم يحزنونه إذا رأيته مبتلا، ما تسمعه تقول أسأل الله العافية، لكن تدعو له. أما تقول أسأل الله العافية أو كذا فأنت تحزنه يعني. فكانوا يكرهون أن يسألوا الله العافية بحضرة المبتلى. نعم. قال: وأوقات النهي خمسة. هذه مسألة أخرى شرعنا فيها، وهي أوقات النهي، وهي موضوع الدرس اليوم. نعم. الأول: أوقات النهي خمسة. اقرأ الحاشية يا صلاح، هذا هو المشهور. قال: هذا هو المشهور وظاهر الخرق وغيره ثلاثة: بعد طلوع الفجر حتى تطلع، وبعد العصر حتى تغرب، وعند قيامها، وهو يشمل وقتين. والاختلاف في الألفاظ وقع من الرواة، وترجع بالتحقيق إلى ثلاثة، وعدها خمسة أجود. أي نعم، هذا الصحيح. نعم. الأول من طلوع الفجر، الثاني إلى طلوع الشمس، هذا واحد. نعم. لقوله عليه الصلاة والسلام: إذا طلع الفجر فلا صلاة إلا ركعتي الفجر، احتج به أحمد. نعم. أسمعنا الحاشية في رواية صالح. قال رحمه الله: في رواية صالح ورواه هو. من هو صالح هذا؟ ابن أحمد. نعم. ورواه هو وابو داود وغيرهما من رواية ابن عمر رضي الله عنهما. يعني رواه هو في رواية صالح عن أبيه عن أحمد، ورواه هو أي صالح وأبو داود وغيرهما من رواية ابن عمر. يعني الأول رواه صالح عن أحمد من رواية من؟ لقوله عليه الصلاة والسلام: إذا طلع الفجر فلا صلاة إلا ركعتي الفجر، احتج به أحمد. في رواية صالح يعني الاحتجاج، كما روي عن صالح أن أحمد احتج به. ورواه هو وأبو داود وغيرهما من رواية ابن عمر، يعني رواه بالإسناد أحمد وأبو داود. أيوه. ورواه أحمد وأبو داود بقوله ورواه هو. ورواه هو يعني في رواية صالح، ورواه هو يعني رواه أحمد. نعم. ليش يعطف عليه أبو داود؟ هل سند أبي داود غير سند أحمد؟ صالح ليس عنده كتاب يروى فيه، ليس له مسند. نعم. صحيح. ورواه هو يعني أحمد وأبو داود وغيرهما. نعم. من رواية ابن عمر. قال: من رواية ابن عمر رضي الله عنهما. وقال الترمذي: طيب هل أبو داود له سند غير سند أحمد؟ السنن الطريق يمكن. ما يروي عن أحمد فيها؟ بلى، شيخه. أي شيخه، لكن ما هو كله. نعم. أين أحسنت. من رواية ابن عمر رضي الله عنهما. نعم. وقال الترمذي: هو ما أجمع عليه أهل العلم، كرهوا أن يصلي الرجل بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر. وفي الصحيحين يعني إذا فاتت ركعتي الفجر يقضيهما بعد صلاة الفجر. نعم. وفي الصحيحين إذا طلع الفجر لم يصلي إلا ركعتين خفيفتين. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وليس بعد طلوع الفجر والفريضة سنة إلا ركعتان. وعنه أن النهي متعلق بفعل الصلاة، وأن الوتر يفعل قبل صلاة الفجر، وفاقا لمالك والشافعي لما في الصحيحين لا صلاة بعد صلاة الفجر، ولحديث أبي بصرة رضي الله عنه مرفوعا: إن الله زادكم صلاة فصلوها بين العشاء إلى صلاة الصبح. احتج به أحمد. قال الشارح والمجد وغيرهما: وأحاديث النهي الصحيحة ليست صريحة في النهي إلا بعد الفجر، وقد يقال المراد بصلاة الصبح فيما قبل وقتها، فهو بمعنى طلوع الفجر، فتتفق الأدلة. نعم. والثاني: من طلوعها حتى ترتفع قيدا، أي بكسر القاف، أي قدر رمح في رأي العين. أي نعم، قلبت واو قيدا، قلبت واو قيدا ياء لانكسار ما قبلها، والقدر مبلغ الشيء، والرمح رمح الهذيل، وطوله ستة أذرع بذراع اليد. وأول هذا الوقت ظهور شيء من قرص الشمس، ويستمر إلى ارتفاعها قدر رمح. قدر رمح، ها؟ ما أدري إيش تقول أنت. يعني الشمس تنتظر إلى أن تتعدى وتتجاوز رأس الرمح، أو إذا انتصفت. يعني في رأي العين، في رأي العين حسب الاجتهاد، مراد بقيد رمح يعني برأي العين، ما هم معقول تبي تقيس من مطلعها إلى الشمس بالرمح أو ستة تذرع تذرعه، هذا غير ممكن، لكن بحسب تقدير الرأي برأي العين، إذا رأيت ارتفعت يعني قرابة طول رمح فخلص. هم يقيسون ذلك بانتشارها على الأسطح، إذا انتشرت على الجبال والأسطح فقد يعني حل الوقت. نعم. والثالث: عند قيامها حتى تزول. عند قيامها في كبد السماء، عند قيامها في كبد السماء حتى تزول، وعلامة ذلك أن الظل ينعدم، يعني الظل، ظل الشاخص، أي شاخص لا يكون يعني هناك ظل، لأنها إن كانت من جهة المشرق فالظل من جهة المغرب، وإذا زالت بدأت بالزوال بدأ الظل من جهة المشرق. وإذا انعدم الظل فهي واقفة في كبد السماء رأسية. هنا باقي حاشية. والثالث: عند قيامها حتى تزول. اقرأ يا شيخ صلاح. أي الشمس، وفيه وجه إلا يوم الجمعة. يعني يوم الجمعة يصح أن تصلى ولو في هذا الوقت، لأن كما سيذكر الآن وفاقا لمالك، واختاره الشيخ وتلميذه وغيرهما، شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وغيرهما. نعم. واستثناه الشافعي وأصحابه أيضا، الشافعي يرى ذلك. نعم. والعمدة في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم استحب التبكير إلى الجمعة، ثم رغب في الصلاة إلى خروج الإمام من غير تخصيص ولا استثناء، ولأبي داود وغيره إلا يوم الجمعة، وعده ابن القيم وغيره من خصائصها. من خصائص الجمعة أنها تصلى، أي نعم، حتى في هذا الوقت أو قبله. نعم. وقيام الشمس انتصابها وهو وقوفها ويعرف بوقوف الظل لا يزيد ولا ينقص إلى أن تزول إلى جهة المغرب. وقوف لطيف لا يتسع لصلاة ولا يكاد يشعر به إلا أن التحريم يمكن إيقاعه فيه فلا تصح فيه الصلاة. أي نعم. وفعلا يعني وقفة الشمس وقفة لطيفة ما تتسع لصلاة ولا يكاد يشعر به إلا من صار عنده مزولة يعني يراقبها يمكن يعرف هذا. أي نعم. إلا أن التحريم يمكن إيقاعه فيه. طبعا تحريم للصلاة يمكن إيقاعه فيه ممكن فلهذا منع فلا تصح فيه الصلاة. نعم. لقول عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه: ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع وحين حتى ترتفع أي من ابتداء طلوعها إلى أن ترتفع قيد رمح. ولمسلم وغيره فإنها تطلع بين قرني شيطان أي ناحية رأسه ليكون الساجدون لها من الكفار كالساجدين له في الصورة فنهي عن الصلاة حينئذ صيانة لها. يعني الشيطان تطلع الشمس بين قرني شيطان الشيطان يضع قرنيه يعني حتى من يسجد للشمس يكون ساجدا للشيطان. أين وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول أي حين لا يبقى للقائم في الظهيرة ظل في المشرق ولا في المغرب أو الظهيرة شدة الحر وقائمها البعير يكون باركا فيقوم من شدة حر الأرض. أي نعم. وحين تتضيف الشمس للغروب حتى تغرب رواه مسلم. نعم اقرأ الحاشية. رواه مسلم. قال رحمه الله وأحمد وأهل السنن وغيره: والنهي عن الصلاة في هذه الأوقات مشهور. وأما الدفن فصوب البغوي والنووي وغيرهما أن المراد تأخيره إلى هذه الأوقات، أما إذا وقع بلا تعمد فلا يكره. بل ضعف شيخ الإسلام رحمه الله القول بأنه الصلاة على الجنازة، وقال لأن الصلاة على الجنازة لا تكره في هذا الوقت. لا تكره في هذا الوقت. نعم بالإجماع. نعم لا تكره في هذا الوقت بالإجماع. ليش؟ لأنها من ذوات الأسباب. نعم. وإنما معناه تعمد تأخير الوقت إلى هذا الوقت كما إلى هذه الأوقات. تعمد تأخير الوقت إلى هذه الأوقات يعني وقت الدفن. نعم. إيه نعم. كما يكره تأخير صلاة العصر إلى اصفرار الشمس بلا عذر. وأما إذا وقع الدفن في هذه الأوقات بلا تعمد فلا يكره. فلا يكره. إيه نعم. بل من باب الإسراع بالجنازة. قال وتضيف بفتح المثناة من فوق بفتح المثناة فوق أي تميل. يقال ضاف يضيف أي مال. وفي الصحاح تضيف الشمس إذا مالت للغروب وكذلك أضافت وضيفت انتهى. ومنه المضيف أضفت فلانا إذا أملته أضفت فلانا إذا أملته إليك وأنزلته عندك. نعم. والرابع من صلاة العصر إلى غروبها. أي نعم إجماعا حكاه غير واحد من الأصحاب وغيرهم. والمراد إذا أخذت الشمس في الغروب. وفي الصحيحين إذا اصفرت وآخره كمال غروبها. نعم. لقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس. أي المراد حتى ترتفع وتشرق. نعم ليس مجرد ظهور القرص. قال القاضي وغيره هذا صحيح متعين لا عدول عنه للجمع بين ألفاظ الحديث. نعم. ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس، متفق عليه عن أبي سعيد رضي الله عنه. قال: والنهي عن الصلاة بعد الصبح والعصر متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ووقت استواء الشمس فيه أربعة أحاديث: حديث عقبة وعمر عند مسلم، وأبي هريرة عند ابن ماجه، والصنابحي في الموطأ. نعم. والاعتبار بالفراغ منها لا بالشروع فيها، يعني فمن لم يصلي العصر أبيح له التنفل، يعني الاعتبار بالشروع فيها بالفراغ منها، إذا فرغ من صلاة العصر خلاص، لكن لو أنه ما صلى، أي نعم، من لم يصلي العصر أبيح له التنفل وإن صلى غيره العصر. قال في المبدع: بغير خلاف نعلمه. وكذا لو أحرم بها ثم قلبها نفلا أو قطعها لعذر لم يمنع من التطوع حتى يصليها، ومن صلاها فليس له التنفل ولو صلى وحده، لحديث أبي سعيد وغيره. نعم. ولو فعلت في وقت الظهر جمعا. نعم. الحمد لله، حمدكم الله، يهديكم الله ويصلح بالكم. نعم. من صلاها، من صلاها لوحده ووقعت في حقه أنها واجبة، الواجب التي عليها الفرض سقطت عنه. نعم. فوجد جماعة أو وجد شخصا يريد أن يصلي معه، من هنا يقال له لا يصلي معه، لا يصلي. إيه يعني إذا يعني يقال لا يصلي معهم، وإذا اعتبرناها ذات سبب فهي من جملة ذوات الأسباب، كتحية المسجد وصلاة الجنازة وقضاء الفائتة ومثل هذا، يعيد الصلاة أو وجد جماعة. نعم. ولو فعلت في وقت الظهر جمعا، لكن ما ليس لا يتنفل يعني بعد نافلة إنشائية. ولو فعلت في وقت الظهر جمعا، أي نعم، فمن صلى العصر منع من التطوع لما تقدم إلا ما استثناه الشرع، يعني صلى العصر مع الظهر جمع تقديم فهو يمنع من التطوع بعدها إلا ما استثناه الشرع من ذوات الأسباب. نعم. لكن تفعل سنة ظهر بعدها، أي بعد صلاة العصر إذا جمعت مع الظهر تقديما أو تأخيرا، لما روت أم سلمة قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد العصر فصلى ركعتين، فقلت: صلاة لم أكن أراك تصليها. فقال: إني كنت أصلي ركعتين بعد الظهر، وإن قدوم وفد بني تميم شغلوني عنها، فهما هاتان الركعتان. متفق عليه. نعم. قال: والخامس إذا شرعت الشمس فيه، أي في الغروب، حتى يتم بما تقدم. والخامس إذا شرعت الشمس فيه، أي في الغروب، حتى يتم الغروب لما تقدم، يعني في حديث عقبة. ما هو حديث عقبة؟ ثلاث ساعات. كان أكمل الحديث. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا حتى تطلع الشمس بازغة، حتى ترتفع، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول، وحين تتضيف الشمس للغروب حتى تغرب. رواه مسلم. نعم. قال: ويجوز قضاء الفرائض فيها، أي في أوقات النهي كلها إجماعا، حكاه غير واحد بل يجب للأمر به لعموم قوله عليه الصلاة والسلام: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. متفق عليه. اقرأ الحاشية يا شيخ صلاح. ولقوله صلى الله عليه وسلم من أدرك سجدة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته. متفق عليه. والمراد الركعة. ولقصة نومه عن صلاة الفجر ولما فيه من الاحتياط لأداء الواجب وإبراء الذمة. لا. ويجوز أيضا فعل المنذورة فيها لأنها صلاة واجبة. أي فعل المنذورة، نذرت لله أن تصلي فتفعله في أوقات النهي. اقرأ الحاشية. قال رحمه الله: أشبهت الفرائض في قضائها في أوقات النهي لاشتراكها في الوجوب، وذلك بأن نذر أن يصلي وأطلق ويجوز نذره فيها، كأن يقول: لله علي أن أصلي ركعتين بعد العصر، صرح به في الإنصاف وغيره. وقال الموفق: فيما إذا نذر أن يصلي عقب كل صلاة ركعتين إنه لا ينعقد فيما بعد الفجر والعصر، لأنه نذر محرم، كما لو نذرت نعم كما لو نذرت المرأة أن تصلي في أيام حيضها هل يجب أن الوفاء بالنذر؟ لا، لأنه محرم أن تصلي في أيام حيضها، وفيه خلاف، وهذا هو الصحيح. نعم. ويجوز حتى في الأوقات الثلاثة القصيرة، وهي عند طلوع الشمس وعند غروبها وعند قيامها. يجوز. ما هو الذي يجوز؟ فعل ركعتي الطواف. أي صحيح، ركعتي الطواف يجوز في كل وقت، ويجوز حتى في الأوقات الثلاثة القصيرة فعل ركعتي الطواف. أي نعم، فرضا كان الطواف أو نفلا. لماذا؟ لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة منها من ليل أو نهار. رواه الترمذي وصححه. أي يا بني عبد مناف، لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة من ليل أو نهار. رواه الترمذي وصححه من حديث جبير بن مطعم ونحوه للدارقطني من حديث ابن عباس، وهذا إذن منه صلى الله عليه وسلم في فعلها في جميع أوقات النهي، ولأن الطواف جائز في كل وقت فكذلك ركعتاه تابعة له. وتجوز فيها إعادة جماعة أقيمت وهو في المسجد. في هذا جواب سؤالك يا عبد العزيز. وتجوز فيها إعادة جماعة أقيمت وهو بالمسجد. اقرأ الحاشية يا شيخ صلاح. قال: ولو مع غير إمام الحي، وسواء كان صلى جماعة أو وحده، في كل وقت من الأوقات الخمسة. وقيده الشارح بقوله: أقيمت وهو في المسجد، احترازا عمن دخل المسجد بعد أن صلى فوجد الإمام يصلي، يعني فلا يعيد معه، وهو منطوق حديث أبي ذر الآتي، ويأتي الكلام عليه. أين؟ لما روى يزيد بن الأسود رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر، فلما قضى صلاته إذا هو برجلين لم يصليا معه، فقال: ما منعكما أن تصليا معنا؟ فقال: يا رسول الله، قد صلينا في رحالنا. قال: لا تفعل، إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم، فإنها لكما نافلة. رواه الترمذي وصححه. يعني في منى، في بعض الروايات أنه كان في منى الصلاة والسلام. اقرأ الحاشية يا عبد العزيز. قال رحمه الله: ولحديث أبي ذر مرفوعة، هذا الحديث الموعود به. أي نعم. ولحديث أبي ذر رضي الله عنه مرفوعة: صل الصلاة لوقتها فإن أقيمت. وهو منطوق حديث أبي ذر الآتي. نعم. ولحديث أبي ذر مرفوعة: صل الصلاة لوقتها فإن أقيمت. نعم. فإن أقيمت وأنت بالمسجد فصل، ولا تقل إني صليت فلا أصلي، رواه مسلم وغيره. نعم. ولتأكدها للخلاف في وجوبها. والرحال جمع رحل وهو المنزل، ويطلق على غيره، والمراد هنا المنزل. أي نعم. شوف، يعني هذا فصل حقيقي كثير من الناس. ولتأكدها للخلاف في وجوبها، هل هي واجبة أو غير واجبة؟ على كل حال متأكدة. أكمل الحاشية. ويزيد بن الأسود أو ابن أبي الأسود هو العامري السوائي من بني سواءة ابن عامر بن صعصعة، وقيل الخزاعي حليف قريش أبو حباب. السوائي من بني سواءة. نعم. روى عنه ابنه هذا الحديث وهو مدني، وقيل سكن الطائف. نعم. فإن وجدهم يصلون لم يستحب الدخول. يعني إذا دخل المسجد وجدهم يصلون لا يستحب الدخول، لكن إذا أقيمت وهو في المسجد فيصلي معهم. اقرأ الحاشية. يعني معهم فيها، لم يستحب الدخول معهم فيها. نعم. ليعيدها، يعني معهم فيها ليعيدها، لظاهر خبر أبي ذر رضي الله عنه. وقيل يدخل، لأن ظاهر حديث أبي ذر وش يقول؟ وأنت بالمسجد، فإن أقيمت وأنت بالمسجد فصلي، ولا تقل إني صليت فلا أصلي. يعني مفهوم الحديث إذا لم تكن بالمسجد ودخلت المسجد وهي قد أقيمت فلا يلزمك أن تصلي معهم. نعم. ما دمت صليت سابقا لظاهر خبر أبي ذر. وقيل يدخل معهم، وهو ظاهر كلام جماعة منهم الشارح وابن القيم. وقال أحمد: في من صلى في جماعة ثم دخل المسجد وهم يصلون أي يصلي معهم؟ قال: نعم. ولئلا يتخذ قعوده والناس يصلون ذريعة إلى إساءة الظن به وأنه ليس من المصلين. أي نعم. نعم. وتجوز الصلاة على الجنازة بعد الفجر والعصر. وتجوز الصلاة على الجنازة بعد الفجر والعصر. نعم. نعم. بإجماع المسلمين. نعم. قال رحمه الله: بإجماع المسلمين، وهما المقتان الطويلان. وقال ابن المنذر وغيره: بلا خلاف لطول مدتهما، فالانتظار فيهما يخاف منه عليها، ولأنها فرض في الجملة أشبهت قضاء الفوائد، وظاهره أنه لا يصلى على قبر ولا على غائب وقت نهي، لأن العلة في الجنازة خوف الانفجار. أي العلة في الجنازة لو أنه أخر يخشى، والمشروع الإسراع في تجهيز الجنازة يخشى أن تنفجر. نعم. دون بقية الأوقات. إيش بقي من الأوقات؟ نعم. لماذا؟ اقرأ يا صلاح. لحديث عقبة بن عامر وتقدم يعني ثلاث ساعات، يعني هانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول، وحين تتضيف الشمس للغروب حتى تغرب. أي نعم. فقال لحديث عقبة بن عامر يعني دون بقية الأوقات، الوقتان المستثنيان بعد الفجر والعصر. وذكره وذكره فيه الصلاة مقرونة بالدفن يدل على إرادة صلاة الجنازة. نعم. لأنها صلاة من غير الخمس أشبهت النوافل، قال الخطابي: هذا قول أكثر أهل العلم، وعنه تجوز وفاقا للشافعي، واختاره ابن عقيل والشيخ وغيرهما كتحية المسجد حال الخطبة وغيرها. قال في الإنصاف: وليس عنها جواب صحيح، وضعف شيخ الإسلام وغيره أنها صلاة الجنازة. وتقدم نعم. قال: ما لم يخف عليها. قال: ما لم يخف عليها تقييد لقوله دون بقية الأوقات وهي الثلاثة القصيرة، وقالوا فإن خيف عليها جاز للضرورة، وتقدم أنه يجوز بدون الضرورة، يعني من ذوات الأسباب. نعم. ويحرم تطوع بغيرها أي غير المتقدمات من إعادة جماعة وركعتي طواف. طيب وش الجواب عن حديث عقبة ثلاث ساعات؟ إن المقصود أحسن حين الخروج، حين خروجها وحين غروبها. أي نعم. نعم. ويحرم تطوع بغيرها أي غير المتقدمات من إعادة جماعة وركعتي طواف وركعتي فجر قبلها في شيء من الأوقات الخمسة. أي يحرم تطوع في شيء من الأوقات الخمسة بغير ما تقدم من إعادة جماعة وركعتي طواف وركعتي فجر قبلها للنصوص، يعني ذوات الأسباب. أي نعم. حتى ما له سبب كتحية المسجد. حتى ما له سبب. نعم. اقرأ الحاشية. ذكرها لئلا يتوهم أن ذلك مخصوص بها. وعنه أن ما له سبب من جميع ما تقدم ذكره وما يأتي. أي نعم. يجوز فعله في أوقات النهي، هذا هو المختار. نعم. واختاره أبو الخطاب وابن عقيل والشيخ رحمهم الله وغيرهم، وهو ظاهر الكافي، وقدمه في المحرر، وهو مذهب الشافعي وأهل الحديث وأهل التحقيق من أتباع الأئمة، حملوا أحاديث النهي على ما لا سبب له، ولا نزاع في أنه لا يجوز أن يبتدئ في هذه الأوقات تطوعا لا سبب له، لهذه الآثار المتواترة بالنهي عن ذلك. نعم. وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها: إنما نهى أن يتحرى طلوع الشمس أو غروبها. قال: لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها ولا غروبها. نعم. نعم. فتصلوا عند ذلك. والتحري التعمد، وما له سبب لا تعمد فيه، وثبت من حديث عمر ونحوه، أي لا يقصد أحدكم الصلاة عند طلوع الشمس ولا عند غروبها، لأن الكفار الذين يعبدونها يسجدون لها في هذين الوقتين. وأما ذوات الأسباب فتفعل في أوقات النهي للأدلة الدالة على ذلك، وهي تخص عموم النهي. وقال في المبدع: فيترجح على أحاديث النهي بحديث أم سلمة وكتحية المسجد حال الخطبة، وليس عنها جواب صحيح. انتهى. ومن منع من ذلك قيل له: جوزت الصلاة وقت الخطبة، وهو وقت نهي باتفاق العلماء، وكذا إعادة الجماعة، ومنعت ما سواهما مما له سبب، فلم تعمل بأحاديث النهي على ظاهرها، بل خالفت. فلم تعمل بأحاديث النهي على ظاهرها بل خالف ظاهرها في بعض دون بعض. هو الحقيقة اللي يجلس ما يصلي في وقت النهي تحية المسجد وكذا، ويحتج بوقت النهي، ما ننكر عليه. والذي يصلي ويقول هذه تحية المسجد من ذوات الأسباب، ما ننكر عليه. يعني الأولى أي نعم، أن لأنه ما في جواب حقيقة، لا أذكر أنه فيه. ها، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. هذا له وجه، حتى بعض طلبة العلم قالوا الكلام هذا، بعض المشايخ قالوا أنه ما كان يعني من قبيل النهي فينبغي اجتنابه، ينبغي عدم، وما كان من قبيل الأمر فيعمل ما استطاع، فيعمل ما استطاع. ومن هذا النهي عن الصلاة في أوقات النهي، فيتأكد النهي. على كل حال المسائل كلها فيها خلاف وهي اجتهادية بين العلماء، والأمر لا الحمد يعني واسع. ما أدري، لعلنا نختار الوقوف عند هذا الموضع، ما بقي إلا قليل، لكن أخاف أن يرهقنا الوقت. نعم اقرأ. صلى الله عليه. ها؟ أي نعم. إيش هنا؟ حتى ما له سبب كتحية المسجد. حتى ما له سبب كتحية المسجد. نعم اقرأ اقرأ. وسنة وضوء. وسنة وضوء. وسجدة تلاوة. وسجدة تلاوة. وصلاة على قبر أو غائب، وصلاة كسوف، وقضاء راتبة سوى سنة ظهر بعد العصر المجموعة إليها. ولا ينعقد النفل إن ابتدأه في هذه الأوقات ولو جاهلا. إلا يعني سنة الوضوء وش حكمه؟ أنها لا تفعل، أنها ما تفعل في نعم في الأوقات الخمسة، وسجدة التلاوة، وصلاة على قبر، يعني قبر حديث الدفن يصلي عليه، هو ما صلى عليه صلاة الجنازة فيأتي فيصلي عليه، أي نعم صلاة الجنازة، أو غائب كان غائبا لم يصلي فجاء وسأل عنه فيصلي عليه صلاة الجنازة، وصلاة الكسوف، وقضاء الراتبة، كل هذا يعني ما يفعل، يحرم فعلها في شيء من أوقات النهي الخمسة. ولا ينعقد النفل إن ابتدأه في هذه الأوقات ولو جاهلا. سوى سنة ظهر بعد العصر المجموعة إليها. ولا ينعقد النفل إن ابتدأه في هذه الأوقات ولو جاهلا. نعم. إلا تحية مسجد إذا دخل حال الخطبة فتجوز مطلقا. يعني في الشتاء والصيف في وقت النهي وعد أي نعم. ومكة. ومكة وغيرها في ذلك سواء. أي نعم. يعني إذا طاف. على كل حال حواشي نتركه وسنعيد هذه البقية أو هذه التتمة في الدرس القادم إن شاء الله. نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا وإياكم جميعا في ديننا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول ما حكم الدين في من يتخلف من العمرة في العام الماضي حتى أتموا الحج وهم غير قادرين على نفقة الحج؟ كل حال تكلفوا، لكن لما تخلفوا جاءوا بتأشيرة عمرة ثم تخلفوا يكونون مخالفين. هذا سؤال يقول يعني ناس تخلفوا جول العمرة في العام الماضي، يعني في أول، وتخلفوا حتى أتموا الحج لأنهم غير قادرين على نفقة الحج، غير قادرين على العودة بعمرة ثم يعني المجيء إلى الحج، لأن النفقة نعم لا يستطيعونها. على كل حال الذي يتخلف يأتي لعمرة بتأشيرة عمرة ثم يتخلف هذا مخالف، قد عصى الله عز وجل، لأن الواجب طاعة ولي الأمر، والواجب الوفاء بما يعني بموجب العهد أو بموجب العقد الذي حصل وهو تأشيرة عمرة فقط، فعليك الوفاء. إذا كنت غير قادر على نفقة الحج فلا يجب عليك الحج، الحج لا يجب عليك، فما في داعي أنك تتحيل وتعصي الله عز وجل وتخالف نظام ولي الأمر لأنك غير قادر. إذا كنت غير قادر على نفقة الحج فلا يجب عليك الحج. ها؟ إذا تقدموا مددوا له التأشيرة وافقوا لا بأس. هنا ايش تقول؟ ها؟ ما هي ضرورة، لا يكلف الله نفسا الا وسعها، ما يجب عليه الحج اذا ما يجد نفقة الحج، غير مستطيع. اي نعم، الضرورة يعني ما تقدر بقدر ما تلجي الى المعصية. نعم، لسه خل المسألة هذه. يقول بعض أئمة المساجد يطيلون في الصلوات، وهذه غريبة يا أخوانا. يقول كان يصلي الفجر إلى أن تطلع الشمس، ويصلي المغرب إلى قبيل العشاء بقليل، ويصلي العشاء بما يقرب بثلاثة أجزاء من القرآن. هل هذا يجوز مع العلم بأن رواد هذا المسجد يعلمون بذلك؟ هل أنا لا أعلمه، يمكن يجوز أن يكون في بعض يعني في بعض البلدان، لكن هذا تكلف. هو صحيح أنه يقرأ بالأعراف أحيانا في المغرب، لكن أحيانا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: أفتان أنت يا معاذ؟ لما أطال الصلاة يعني بجماعته، واشتكاه بعضهم للنبي صلى الله عليه وسلم. فلا ينبغي للإمام يعني أن يطيل الصلاة، بل يتبع إرشاد النبي صلى الله عليه وسلم، يقرأ يعني بما تيسر، الشمس وضحاها نحو ذلك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال: هل يلزم من سجد سجود الشكر أن يكون على وضوء؟ تقدم الخلاف في سجود التلاوة، هل هي صلاة؟ فإذا قلنا إنها صلاة يلزمه الوضوء، وإذا لم نقل بأنها صلاة أي فلا يلزمه الوضوء. على كل حال، سجود الشكر أحيانا يأتيه وهو على غير الوضوء، على غير وضوء. بارك الله فيك. ما أدري أين اللي قعد الثاني يا شيخ فهد. أقول ما أدري أين اللي قعد الثاني. لا عدوى ولا طيارة. قال: هل يجوز للمرأة الحيض إيش؟ الحائض عمل مناسك العمرة؟ المرأة الحائض لها أن تحرم، لكن ما تطوف حتى تطهر. قال: عندي أولاد، منهم القادر ومنهم لا يقدر على قوت يومه، وأنا أعطي الذي لا يقدر على قوته، هل هو ظلم عليه؟ اللي ما يقدر يجب عليك أن تنفق عليه، والذي يقدر على قوت يومه هذا مستغن عنك، وهو من كسبك. لو أنت لو فضل عن واحتجت إلى كسبه، أو احتجت إلى عمله، احتجت إلى ماله، فلك أن تأخذ وتأكل من ماله. الحاصل أن الذي لا يقدر على قوته تنفق عليه وجوبا، أما الذي يقدر على قوته فقد استغنى. لكن لو أعطيت أحدهم هبة نافلة تفضله بها فلا تفضله، بل تعطي البقية مثله. يقول: أديت العمرة عن نفسي وجئت إلى المدينة ومكثت فيها 5 أيام، وسأعود إلى مكة مرة أخرى، هل لي أن أعتمر عن والدي؟ نعم، لأنك لما جئت إلى المدينة وعدت إلى مكة تعتمر من ميقات أهل المدينة، وهذه يعني أصبحت كل عمرة بشفرة خاصة. الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا. يقول عليكم السلام ورحمة الله. بعض الطلبة يقترح أن نقرأ في كتاب الصيام والوقوف على باب صلاة الجماعة. اقتراح وجيه إن شاء الله، هذا ما ننويه إن شاء الله. حتى نقف على باب الجماعة، أقول حتى نقف على باب الجماعة، إذا تمكننا غدا أن نكمل ونقف على باب الجماعة، أي نقف على باب الجماعة، ثم لأنه اللي بعد هذا أظنه هو صلاة الجماعة. ها؟ أي صلاة الجماعة، باب صلاة الجماعة، باقي شيء بسيط. أي نعم، نقف على صلاة الجماعة إن شاء الله، ونبدأ ب نعم بما يتعلق بالصيام بشهر رمضان. بارك الله لنا، نسأل الله أن يبارك لنا ولكم في بقية أيام شعبان، ويبلغنا وإياكم رمضان.